رسول الله بعضا من ضياك وبعضا في الشدائد من هداك رسول الله بعضا من ضياك بشراكم بشراكم النور فوق رباكم بشراكم بشراكم النور فوق رباكم بشراكم بشراكم النور فوق رباكم والخير في أيديكم ومحمد لديكم صلوا عليه وسلموا النور إلى مكة جاء وتفجر ينبوع ضياء وبيارق عدل تمحى برقت في قلب الظلماء وعلى في الآفاق نداء